بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا أيها الأحبة في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد عند قول المصنف رحمه الله، باب قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دليل النبي على صفحة سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كلمة هذا لأتانا النصوص، ولولا الوقت في الدار لأتى النصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان، لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر، فقد كفر وأشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن عباس: أن أحلف بالله كاذبا قال أحب لي من أن أحلف بغيره صادقا. ابن عباس عندك ولا؟ وقال ابن مسعود: لا أحلف بالله كاذبا أحب لي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه ابو داود بسند صحيح. وجاء عن ابراهيم النخعي انه يكره ان يقول الرجل: اعوذ بالله وبك، ويجوز ان يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله، قال: ويقول لولا الله. اي نعم، لولا الله. اي نعم، لولا الله. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. عندك ولا تقولوا لولا الله ولا ولو اخر الحديث؟ ولا تقولوا، ولا تقولوا لولا الله. انا عندي ولو لله، ولا عندك الصواب؟ اي نعم، في الحديث اللي قبل قال ابن مسعود، حديث من؟ قبل قال ابن مسعود، قبله عمر. طيب نعم، تشكيل صحيح، لولا الله وهنا لولا الله. اي ما في باس، هذه وهذا. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ولما قبله من الأبواب أنه ذكر في هذا الباب وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة، وأنه لا يجعل مع الله ندا، وأنه لا يجعل مع الله ندا. والباب الذي قبله وجوب إفراد الله بالعبادة ونسب النعمة إليه، ونسب النعمة إليه. ثم مقصود المصنف رحمه الله تعالى من هذه الترجمة باب قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، مقصوده بيان النهي عن جعل الأنداد مع الله، بيان النهي عن جعل الأنداد مع الله عز وجل، والنهي مفيد للتحريم. والند في كلام العرب، والند في كلام العرب ما اجتمع فيه وصفان، الند في كلام العرب ما اجتمع فيه وصفان، الوصف الأول المثل والمشابهة، المثل والمشابهة. والوصف الثاني الضد والمخالفة. الضد والمخالفة، فهذان الوصفان يدلان على أن متى ما اجتمعا دل على أن هناك تمثيل وتنديد، دل على أن هناك تمثيل وتنديد، فهذا هو الجامع لما يتصف به الند. وجعل الأنداد، جعل الأنداد يسمى تنديدا، جعل الأنداد يسمى تنديدا، وهو على نوعين: تنديد أكبر مخرج عن الملة، تنديد أكبر مخرج عن الملة، وهو جعل الشيء من حق الله عز وجل لغيره، وهو جعل شيء من حق الله تعالى لغيره. وتنديد أصغر، قلنا النوع الأول تنديد أكبر وهو جعل شيء من حق الله تعالى لغيره تزول معه أصل الإيمان، وهذا التنديد الأكبر، تزول معه أو يزول معه أصل الإيمان، ومخرج من الملة. والنوع الثاني تنديد أصغر، تنديد أصغر وهو غير مخرج من الإيمان، وهو المقصود في هذه الترجمة، غير مخرج من الإيمان وهو المقصود به في هذه الترجمة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل الأول، قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. اللام هذه ماذا تسمى؟ لا النهي، تفيد التحريم، تفيد التحريم لا محالة. قال: فلا تجعلوا لله أندادا. أندادا جمع ند، جمع ند، وهو الشريك، وهو الشريك، وسيأتي تفسير ابن عباس لكلمة أنداد. ثم قال: وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا ند لله سبحانه وتعالى، بل قد نهى الله أن يضرب له الأمثال، ولا تضربوا لله الأمثال. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في الآية: الأنداد هو الشرك. هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، الأنداد هو الشرك. ما صفة هذا؟ قال: أخفى من دبيب النمل، يعني أشد في الخفاء من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل من شدة خفائه. وصف هذا التنديد وهو جعل المثيل لله عز وجل، وقد يكون هذا منتشر على ألسنة كثير من الناس. قال: أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان، وكقول: وحياتي. الواو هذه تسمى واو القسم، والله وحياتك، الواو في قوله وحياتك تسمى واو القسم. والقسم بغير الله عز وجل لا يجوز، محرم، بل هو شرك، بل هو شرك. قد يكون شرك لفظي أصغر، وقد يكون شرك أكبر، وسنفصل متى يكون شركا أكبر ومتى يكون شركا أصغر. فالأقسام، الأقسام لا يجوز أن تكون إلا بعظيم ولا أعظم من الله عز وجل. فالقسم المقصود منه هو التعظيم، المقصود منه هو التعظيم والتصديق، التعظيم والتصديق. ولا يستحق أحد التعظيم إلا الله عز وجل، ولذلك قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. وش معنى هذا؟ نعم، لولا نباح الكلب لدخل اللص وسرق، لكن نباح الكلب كان طاردا لذلك اللص، فنقول هذا قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. كيف يكون؟ نعم نعم نعم، أحسنت. وإذا كان في ذلك أيضا اعتقاد بأن هذا الكلب هو الذي دفع اللص بذاته فيكون هذا شركا أكبر، وإذا كان أن هذا فقط من باب أن هذا الكلب سبب فيكون قد يكون شركا أصغر، قد يكون شركا أصغر، وسيأتي أيضا التفصيل في هذا. ثم قال: ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص مثله. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، هذا هو الشاهد. لماذا؟ لأنه جاء بالواو، والواو تفيد الاشتراك، فجعل لغير الله مشيئة تشابه مشيئة الله تعالى أو مشاركة لمشيئة الله تعالى، فهذا من الشرك، فهذا من الشرك إن كان يعتقد بأن ذلك من باب تعظيم غير الله على الله فإنه شرك أكبر مخرج عن الملة، وإن كان يعتقد بذلك تعظيم صاحب المشيئة من غير تعظيمه على الله عز وجل فهذا شرك لفظي، شرك أصغر غير مخرج من الملة. وقول الرجل: لولا الله وفلان، وهذا مثله. ثم قال: لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، أي شرك أصغر، شرك أصغر. ثم قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وين إبراهيم؟ شوف الحديث هذا، عمر ولا ابن عمر؟ عند الترمذي. عن عمر، طيب يتأكد لنا الشيخ. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وش عندكم؟ نعم، لا ما أتكلم عن تصحيح الحديث، هل هو لابن عمر أو لعمر؟ اي نعم، نفس النسخة الموجودة. طيب، قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أين الشاهد؟ الباب، هل هو باب الحلف بغير الله؟ كيف كفر أو أشرك؟ هذا حكم. أحسنت، أي جعل الحلف بغير الله كالحلف بالله، كالحلف بالله، وهذا من التنديد. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وسواء كان المحلوف به، نعم صحح الحديث الشيخ الألباني محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. طيب، قال: فقد كفر أو أشرك. نعم، ابن عمر عند الترمذي أو عند الترمذي، أي نعم، الحديث ابن عمر، أي ما في عن عمر، صح؟ جي، طيب دونوا هذه، حديث ابن عمر، لا دونوا الحديث عند الترمذي لابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن عمر. طيب ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عمر عن عمر؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جيد. قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، سواء الذي حلف به ممن يعبد من دون الله كاللات والعزى ونحو ذلك، أو كان من غير من يعبد من دون الله كالشريف ونحو ذلك، فنقول في كلا الأمرين هذا كفر أو شرك بالله. ويحتمل أنه الكفر المخرج من الملة. متى؟ إن كان يقصد المحلوف، إن كان يقصد بالمحلوف مساواته بالله عز وجل، إن كان يقصد بالمحلوف مساواته لله عز وجل في التعظيم، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. ومن كان يقصد التعظيم دون الحلف فهذا كفر أصغر لا يخرج من الملة، واضح؟ رجل حلف بغير الله عز وجل، قال: والبدوي. نقول: إن كان يقصد بأن البدوي أعظم من الله فهذا كفر أكبر مخرج من الملة بلا خلاف. وإن كان يقول: والله أنا أقصد تعظيم البدوي وإلا فإن الله لا أعظم منه، فنقول: هذا كفر أصغر، لأنه معترف بأن الله لا أعظم منه، لا أعظم من الله عز وجل، فنقول هذا يكون حلفه كفرا أصغر غير مخرج من الملة. نعم، لأنه عظم غير الله عز وجل، والحلف عبادة ولا يجوز أن تنسب لغير الله، فنقول وقع في الكفر الأصغر. ثم قال: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ماذا يسمى هذا الحلف بغير الله كاذبا؟ أين؟ الغموس الذي تغمس صاحبها في النار. يقول ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هل يدل هذا على أن الحلف بالله كاذبا جائز؟ نقول: لا. نعم، يدل هذا على أن سيئة الكفر أعظم من سيئة الكذب، سيئة الكفر أعظم من سيئة الكذب. والشرك الأصغر أعظم من الكذب، والشرك الأصغر أيضا أعظم من الكذب، وهو أعظم من كبائر الذنوب. الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب. ثم قال: تحت المشيئة من كبائر الذنوب الشرك الأصغر. كيف؟ الشرك الأصغر، ما هو ما يعتبر تحت المشيئة؟ أعظم، نحن نقول هو أعظم من كبائر الذنوب. ونعرف أن الذنوب درجات ودركات. ثم قال: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان. لماذا نهى عن هذا؟ لأنه سوى بين الله عز وجل وبين فلان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. لماذا؟ نقول: لأن ثم تفيد ماذا؟ الترتيب والتعقيب، وأما الواو فإنها تفيد المساواة والاشتراك، فلا يجوز أن نساوي أحدا بالله عز وجل أو أن يكون لأحد قسط في الملك أو في التصرف مع الله عز وجل. والآخر الذي قال: ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، ثم لأنها تفيد الترتيب مع التعقيب، وتفيد أيضا تأخر الذي جاء بعد ثم لفظا ومكانة ومنزلة، تفيد تأخر الذي جاء بعد ثم مكانة ولفظا ومنزلة. ثم قال: وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى وهو من كبار التابعين قال أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. ما معنى يكره؟ نقول هو في عرف المتقدمين بمعنى التحريم، في عرف المتقدمين من السلف للتحريم، وموجب تحريم كونه ماذا؟ تنديد لله عز وجل. الشيخ ذكرنا بالشيخ محمد رحمه الله ابن عثيمين، كان إذا رن الساعة يوقف الشيخ الدرس، وحنا نكون بهذا انتهينا أيضا من الدرس. نختم بقوله ويجوز أن يقول بالله ثم بك، قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان كما سبق. هذا الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح. ثم قال فيه مسائل. نعم، مسائل خارج الوقت ما في بأس. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداب، الثانية هو أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة بالشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. وهذا دائما يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم حتى الأصغر، لأن الشرك الأصغر وسيلة إلى الأكبر، لأن الشرك الأصغر وسيلة إلى الأكبر. سجلوا هذه، مفترض ما أقولها لكم، وسيلة إلى الأكبر. لماذا العلماء يستدلون بالآيات التي فيها الشرك الأكبر على الشرك الأصغر؟ نقول لأن الشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر. نعم. الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين والموس، الخامسة الفرق بين الرام والثم في اللفظ. في اللفظ، وقلنا في المكانة والمنزلة، في المكانة والمنزلة، فواو تقتضي التسوية والتشريك، وثم تفيد الترتيب مع التعقيب والتراخي. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.